الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وأن يوفقنا للفقه في دينه والعمل بكتابه وسنة رسوله وأن يبلغنا جميعا رمضان في عافية وأن يجعلنا وإياكم من صوامه الصادقين وقوامه المخلصين وأن يجعل الشهر المبارك زيادة لنا ورفعة لنا وخيرا لنا في دنيانا وأخرانا إنه جواد كريم. ثم القرآن الكريم صور الله جل وعلا فيه وبين للمؤمنين فيه ما يكون يوم القيامة من أحداث عظيمة وأمور جسيمة حتى كأن الإنسان يراها رأي العين، وصف دقيق لما يكون يوم القيامة حتى كأنك ترى ذلك بعينك. من هذا قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا، هذا في سورة سبأ، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يقول السعدي رحمه الله يوم نحشرهم جميعا العابد والمعبود، كل من عبد وكل من عبد مع الله يحشرون جميعا يجمعون يوم القيامة بين يدي مالك الملك وملك الملوك. ويوم نحشرهم جميعا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني ما في إنسان يتخلف من هذا أبدا، كل الخلق الذين ماتوا يحشرون، وأمام الجميع يسأل الله الملائكة الكرام. ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، في ناس زعموا أنهم بيعبدوا الملائكة، فربنا عز وجل يقول للملائكة دين كانوا في الدنيا بيعبدوكم أنتم، أهؤلاء إياكم يا ملائكة يعني كانوا يعبدون، قالوا سبحانك تنزهت وتعاليت أن يكون لك شريك أو يكون لك نديد أو يكون لك نظير، سبحانك أنت ولينا من دونهم. الملائكة يقول لربنا كيف نعبد وكيف نترك أحدا يعبدنا ونحن محتاجون إليك، نحن ذاتنا فقراء إليك، محتاجون إليك، محتاجون إلى فضلك، إلى كرمك، إلى جودك، أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. عباد الله، إذا كانت الملائكة لا يرضى الله أن تعبد فهل يرضى أن يعبد بشر؟ إذا كانت الملائكة إن الذين يسألون الأموات ويستغيثون بالقبور ويفزعون إلى الأضرحة ويسألون الموتى، لما تسأل عملت كده ليه؟ يقول لك الرجل ده كان عابد عبادة شديدة، كان ذاكر ذكر شديد. طيب قال الله عن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يسأمون لا يفطرون، الليل والنهار فتر ما في، يعني هل هذا الإنسان مهما بلغ بيصل الملائكة في التسبيح ما بيصلوا؟ طيب اللي بيسبحوا بالليل والنهار وما بيفطروا الله ما قبل من عابد يعبدهم. يقول لك الزول ده كان صايم ديما صائم طوال الدهر كله، الملائكة لا يأكلون ولا لا عنده سحور لا عنده فالملك لا بيأكل لا بيشرب كله ما في. لا الزول ده من ذرية الصالحين، الملك مخلوق من نور، مخلوق من نور، إن الله خلق الملائكة من نور. يقول لك لا الزول ده والله لما قال لك لما جيد فلو والناس اختلفوا العنقريب طار فر لا من جال حتى الفلانية بيطير. أها بيطير، اسمع، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع دهني، وجبريل منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه له 600 جناح، جناحين منهما يسدان الأفق، اثنين بس كده ما بيشوف تاني أي حاجة إلا جناح جبريل. لا عنده كرامات والله، قبال كده واحد يقول جلس كلامك ده نشبوا ودمروا. طيب سدوم وعمراء القرى ذيك اللي كانت تعمل الفاحشة بطرف جناحه كده جبريل 400 قرية شالة فجعلنا عليها دي في ذو العمل يا جماعة. ومع ذلك الله جل جلاله لم يقبل من هؤلاء أن يعبدوا الملائكة إطلاقا، وبالتالي من باب أولى غيرهم من البشر. ولاحظ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. إله معناها القلوب تتعلق به، افهم هذا، إله تتعلق القلوب به وترجو نفعه وترجو أن يدفع عنها الضر وفي الشدة والملمة تفزع له، ده الإله معناه كده. أله يعني الإلهية جاية من شنو؟ تعلق القلب بهذا. يا عيسى أنت وقلت للناس النصارى يعني أنا وأمي يعملون آلهة، قال سبحانك. شو الملائكة قالوا شنو؟ سبحانك أنت ولينا. وعيسى قال سبحانك ما كان، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي. شوف قال لك من أدب عيسى، عيسى ما قال ما قلت، لا قال أصلا ده ما ممكن أقول، أصلا ما يكون لي، ودي أبلغ مما قلت، لا ما بصح علي أصلا ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. عيسى آية، عيسى آية من آيات الله، إذ أنه خلق من أم بلا أب، ولا ما آية يا جماعة؟ آية، عيسى ده آية من آيات الله، أمه صديقة، كرامات في القرآن مذكورة، كلما دخل عليها زكريا المحراب ولا يتكلم طبقة وظيف الله، دي ما بجيبها من وظيف الله، من كتاب الله عز وجل، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يا مريم أنى لك هذا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. كرامة ولا من كرامة؟ الإمام النووي جاب الآية دي في باب كرامات الأولياء، مع كده ربنا ما قبل النصارى يعبدوا مريم، ما قبل. مش كلام وجيه، ليه أخلي الحي الذي لا يموت وأذهب إلى هذا؟ وعلى هؤلاء أن يعدوا الجواب لله، الناس عبدوا الخلق لغير الله. كنا نقرأ ونحن صغار في بعض كتب الطرق الصوفية مريدي لا تخف اشرب وغني افعل ما تشاء اترك وخلي، خلي بالك، ومهما تنادي في الإغاثة لا كمثلي، ومهما تنادي تدر ما تنادي كده في الإغاثة لا كمثلي، زي أقصى ما بتلقى، ده اللي يجهز جوابه لرب العالمين، اللي سأل عيسى وهيسأل الملائكة ومريم ما قبل الله جل وعلا من هؤلاء، وما قبل الله أن يعبد هؤلاء، وهؤلاء يتبرؤوا. ولذلك السلف الصالح والعلماء الفضلاء كانوا دقيقين في تعريف الطاغوت، قالوا من عبد وهو راضي، قال الناس عبدوه عكفوا عنده سألوه مدد استغاثة اسمع فيهم وأقراهم عليه كده، قبلان بالكلام ده ينادوه قبلان يستغيثوه ويحلفوه قبلان ده الطاغوت الذي يعذر يوم القيامة والذي نازع الله تعالى حقا من حقوقه. هذه سورة حية بثها القرآن الكريم لكل عاقل ولكل مؤمن ليستقيم على الإيمان قلبه ولتستقيم على التوحيد نفسه، وحتى يعد العدة للقاء الله تبارك وتعالى ويلقى الله بقلب سليم من الشرك من البدع من المعاصي لينال الشفاعة ويدخل الجنة ويسلم من الأهوال والآفات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نصلي ثم نقرأ إن شاء الله من كتاب الداء والدواء.